بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس الثامن بعد المئة من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، وقد انتهينا من الأحاديث التي جاء بها الشيخ عن الجنائز بشكل عام. ومن عادتنا في آخر كل درس أن نلخص المسألة فقهيا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أعمالنا وأن يحسن خاتمتنا. فالموت نهاية لكل حي، والإنسان مهما امتد به العمر لابد من الوصول إلى القبر. ولذلك يقول الشيخ العمريطي رحمه الله تبارك وتعالى: وينبغي للمرء شغل فكره بموته مهيئا لأمره. إذا كان الإنسان ذاكرا للموت فإنه يبعده عن المعصية، يقربه إلى الطاعة، يستحي من الله تبارك وتعالى حق الحياء. فقال عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا نستحي من الله يا نبي الله والحمد لله. علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: ليس كذلك، ولكن من استحى من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، ومن فعل ذلك فقد استحى من الله حق الحياء. وكيف يتهيأ الإنسان إلى الموت؟ إن كان بينه وبين غيره مظلمة فإنه يتحلل منها. فالمظالم من الممكن أن يتحلل الإنسان فيها في الدنيا، أما إذا فجأه الموت وانتقل إلى الآخرة فإنه سيكون في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وعند ذلك يكون والعياذ بالله تبارك وتعالى كمن قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي من أتى يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرح عليه من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. بعد ذلك يقول الشيخ: وللمريض تندب الوصية ورده مظالم البرية. فإذا كان الإنسان قد شعر بالمرض فهذا أكد عليه أيضا بمسألة الوصية، وبالدرجة الأولى تصفية الحقوق بينه وبين الناس جميعا وبينه وبين الله سبحانه وتعالى. فعند ذلك تجب عليه التوبة ورد المظالم، يعني فورا بعد المرض. قال: وحيث مات غمضت عيناه مستقبلا ولينت أعضاه. أول ما يموت الميت فإن بصره يكون شاخصا إلى السماء، فنأتي إلى الأعين وبعد ذلك نغلقها. هذا ما فعله الصديق حتى مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: طبت حيا وميتا يا سيدي يا رسول الله. وبين الصديق رضي الله عنه أن هذه الموتة لا بد أن يموتها كل إنسان، وخرج بإيمان وصدق، ثم قال: إنك ميت وإنهم ميتون. فإذا مات الميت غمضت عيناه مستقبلا، يعني يستقبل للقبلة. كيف يكون الاستقبال؟ أن يكون رأسه إلى الشرق مثلا، رأسه إلى الغرب، وقد وضع على يمناه إن استطاعوا ذلك، ورجلاه إلى الشرق. ما استطاعوا إلى ذلك يجعل أرجله إلى القبلة ويرفعون رأسه قليلا وهو مضطجع، يعني وهو على ظهره، وهذا ممكن. كذلك تخلع ثيابه وتلين أعضاؤه حتى لا تكون يعني جامدة عند مسألة الغسل، طبعا مع الستر الكامل. ولذلك الموت مفارقة الحياة، فارقت الروح هذا الجسد. ما هي الروح؟ الروح من أمر الله تبارك وتعالى، عرفوها جسم لطيف مشتبك بالبدن، كأنه يعني شيء منطبق على البدن 100%. هل تستطيع الآن أن تفصل ما بين العود الأخضر والماء الذي فيه؟ كيف أن الماء قد دخل في كل ذرة من ذراته، كذلك الروح قد دخلت في كل ذرة من ذرات الإنسان وكذلك تخرج منها. قد يسأل سائل كيف أعرف الموت؟ نحن كبشر بشكل عام نرى أن الإنسان قد استرخى تماما، وأيضا شعرنا ببرودة في جسمه ابتداء من الأرجل، ومال أنفه وانخسف صدعه، ولو وضعنا مرآة مثلا على فمه لا نرى أثرا للنفس كما نراها في وقت الحياة طبعا. والحكم القطعي في ذلك إن كان هنالك طبيب عند ذلك يستطيع أن يقول لنا مات فعلا ولا نتأخر، فربما هذا الإنسان يكون عنده سباب، فمن الأولى أن ينظر إليه طبيب أو أن يسعف إلى مشفى. فربما كم من إنسان حكم عليه ظاهرا بالموت وقد عاش وقتا طويلا بعد ذلك. وعند تغميض عينه إذا تحققنا من موته قلنا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال والغسل والتكفين والصلاة والدفن للأموات واجبات. قلنا أربعة أشياء تجب علينا تجاه الميت: غسله، تكفينه، الصلاة عليه، دفنه. نعم، هل يستثنى من ذلك الأمر أحد على الإطلاق؟ نعم، قال إلا الشهيد فالصلاة تحرم وغسله وإن تفاحش الدم. عندنا شهيد، والشهيد عندنا قسمان: الشهيد المقصود هنا من مات في معركة المسلمين، ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، وما سوى ذلك فكأنه يعني إذا كان بسبب آخر فكالمنتحر، من يرمي نفسه تجاه لأشياء أخرى لا لله هذا حكم. هنالك بعض الشهادات لكن لا يعامل فيها شهادة في الحكم، مثلا امرأة ماتت وهي تلد، إنسان دهس، إنسان مات بحريق بغرق كذا، هؤلاء نسميه شهيد، لكن في المعاملة بالنسبة للموت نعامله كبقية الموتى على الإطلاق. ولذلك يحرم علينا أن نغسل شهيد المعركة، لماذا؟ وأن نصلي عليه، وذلك إبقاء لأثر الشهادة العظيمة، فإنه يوم القيامة يأتي اللون لون الدم والريح ريح المسك. نعم، فكيف ما كان هذا الإنسان عند ذلك إذا أصابه سلاح كافر أو سلاح مؤمن، يعني أحيانا يأتي سلاح بالعكس فيرمى على الكفار فيسقط على أحد المسلمين فيموت، هل يعتبر شاهد؟ وقد وقع في بعض المعارك أن أحد الصحابة كان يقول حسب والده من الكافرين أبي أبي أبي رحمكم الله، قتلوه من؟ المسلمون قتلوا والده، وسكت ولم يتكلم بشيء، لكن ظنوه يعني. وأنتم تعرفون في الأمر السابق كيف كانت الأمور، لا توجد مثلا ألبسة تميز هؤلاء عن هؤلاء، يعني ربما يقع الشبه. حتى إنهم لما يعني قتلوا مصعب بن عمير ظنوا كفار، ظنوا أنهم قتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يسقط الإنسان من دابته، قد يحدث أي شيء في المعركة يعتبر، أو تطأه مثلا أقدام الناس أو الدواب أو أي شيء، ما دام في المعركة يسمى شهيدا. أما إذا جرح في المعركة واستمر جرحه بعد ذلك ونقل كما يحدث الآن إلى المشافي بعد شهر مثلا، بعد فترة توفي، نسميه شهيدا، لكن صارت المعاملة معاملة الآخرين بالموت. طبعا ماذا ينزع من هذا الشهيد؟ ينزع منه الأشياء الثقيلة كالخوذة والدرع والحذاء، يعني هذه الأشياء الثقيلة والسلاح، لكن يبقى بثيابه. إن وجدت نجاسة في مكان ما فإننا نزيلها فقط، يعني إزالة للنجاسة وتطهيرا لهذا الميت. الإنسان إذن إلا الشهيد فالصلاة تحرم، وغسله وإن تفاحش الدم، تحرم الصلاة ويحرم الغسل، بقي عندنا عند بعد ذلك الدفن. والسقط الولد الصغير كالشهيد في الصلاة، يعني لا نصلي عليه ولا يعني كالشهيد في الصلاة أي في عدم الصلاة عليه إن لم تبن أمارة الحياة. عندنا سقط ما ظهر، يعني وخاصة هذا الذي يأتي في وقت نزل ميتا ولم تظهر هنالك عليه أي أمارة من أمارات الحياة. وأمارة الحياة صوت أو اختلاج، فإذا اختلج ولو خلجات بسيطة أو سمعنا صوتا فيعامل معاملة الكبير. طبعا هذا الذي يسمى عند العامة بما يسمى بالطرح، يعني إذا جاء ولم نعلم حالة حياته ولا أي خلجة من خلجاته، عند ذلك لا تجوز الصلاة عليه ولا يجوز غسله، بل يجوز ويستر بخرقة وبعد ذلك يدفن. أما إذا علم منه أمارة من أمارات الحياة فكالكبير يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وكل هذه الأعمال واجبة فرض كفاية على المسلمين. والسقط كالكبير في الوفاة، إن ظهرت أمارة الحياة أو خفيت وخلقه قد ظهر فامنع صلاة وسواها اعتبر، أو اختفى أيضا ففيه لم يجب شيء وستر ثم دفن قد ندم. بعد ذلك قال وواجب التجهيز إن تخلق فإن تبن فكالكبير مطلقا. إذا تخلق الإنسان ورأينا فيه آثار الإنسان وبعد ذلك ويعني صار في وقت ما عند ذلك وصارت وبانت أمارة الحياة عليه فالمعاملة كالكبير في التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن. نعم. الآن الناس في المجتمع إما مسلمين وإما أهل ذمة، يعني يهود ونصارى، وإما معاهدين وإما حربيين، هذا ما يوجد في المجتمع. لو جاء إنسان، وهذا يحدث اليوم كثيرا ونسأل عليه، وخاصة نرى في المعاهد الشرعية كثير من اليوم من الطلاب، نرى كثيرا من الطلاب آباؤهم وأمهاتهم ليسوا مسلمين، بعضهم وثنيين، بعضهم مجوس، بعضهم نصارى، بعض يعني مشكل. نعم. في هذه الحالة يقول ماذا أفعل أنا؟ ماذا هل يمكن لي أن أفعل شيئا مع أبي؟ فكل إنسان يعني أحيانا ربما لا يستطيع أن يفعل. بعض إخواننا ذكر لي وهم من فرنسا، يعني ذكر لي كيف وضع والده. قال إلى الآن أوروبا تقوم بحرق الجثث، يعني في الدنيا قبل الآخرة. نعم. فقال وضع وبعد ذلك صار الناس يلقون عليه بعض الورود، ثم أغلق الجهاز عليه وكهرباء عالية جدا، ثم لم يبقى منه شيء. يعني إذا أرادوا شيئا يعبأ لهم في علبة صغيرة، هذا بقايا ورفات والدكم إذا أردتم ذلك. وهذا ما حدث. نعم، ورأى ذلك بأم عين. يعني الآن بعض مناطق، الآن حدث بعض مدافن في أوروبا يعني حتى لهم، وتحرم الصلاة مطلقا على ذي ذمة وجاز أن يغسل. يعني إنسان أحب أن يكرم والده أو صديقه أو جاره، تغسيل والتكفين جائز، ما عندنا مشكلة. أما الصلاة والدفن في مقابر المسلمين عند ذلك هذا لا يجوز. أما الدفن في مقابرهم أو في مقابر، يعني في أي مقابر خارجة عن مقابر المسلمين، هذا جائز. الصلاة حرام قطعا واحدا. يعني والدفن والتكفين لازمان، ومثله ذو العهد والأمان. إذن الدفن والتكفين يلزم كل أهل الذمة وكذلك أهل العهد، من كان بيننا وبينهم عهد معين، ومن دخل دارنا بأمان، فإذا مات عندنا نفعل هذه الأمان. طيب الإنسان الحربي مثلا كإنسان إسرائيلي الآن، من هؤلاء الذين نتحارب معهم، ويستر الحربي بالتراب، المهم أن نبعد رائحته النتنة والكريهة عنا ولو بحفرة في التراب وبعد ذلك نغلقها. ويستر الحربي بالتراب وجاز أن يرمى إلى الكلاب، ليس له شرف لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم، هذا بالنسبة لأول الأمر، يعني بالنسبة للأموات بشكل عام. تكلمنا عن الأحكام. طيب ما هي أحكام الغسل بالنسبة إليهم؟ قال وغسله كالحي لكن ذا ندب. غسله كالحي، كيف يغتسل الحي غسل الجنابة، كذلك علينا أن نغسل الميت هذا الغسل تماما. نيته لغاسل ولم تجب، طبعا الميت لم يعد من أهل النيات، وإنما الذي يفكر في هذا من يغسله. فمعنى ذلك لو سألنا هذا المغسل أنت ماذا تفعل، يقول إنني طبعا يكفي هو قصده، لكن أغسل هذا الميت فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الطلب عن الباقي. مر معنا عندما أمر أم عطية الأنصاري اغسلنها وترا ثلاثا خمسا، صحيح هكذا، وقامت وافعلنا بها كما تفعلون بعروسكم، لذلك نغسله ما في مانع بالماء الصابون، كانوا سابقا في سدر وخطم. وكونه وغسله كالحي لكن ذا هذا ندب، نيته لغاسل ولم تجب. وكونه وترا كغسل الحي أوله بالسدر والخطمي، يعني السدر والخطمي كان يقوم مقام الصابون في هذه الأيام، فترى أنه كما يفعل أول وجه يتم، ثاني ما في مانع مرتين ثلاثا حتى يتم تنظيفه تماما، بعد ذلك نغسله. إذن التنظيف تماما بعد إخراج ما يكون في بطنه بتليين أعضائه ودفع ما تحت سرته وتحت معدة من المعدة إلى الأسفل بالضغط عليه، مع تباعد ما بين قدميه، عند ذلك إن كان هنالك بول أو غائط خرج منه نظفنا المكان دون أن نلمس العورة، ومعنا حائل، وهذه الخرق التي تخرج وفيها أوساخ مباشرة إلى كيس دون أن نراها. فإذا تم هذا التنظيف مع سكب الماء، وإذا كان المكان الذي نغسل فيه مائلا إلى جهة الأرجل أفضل، يعني إذا رفع المغتسل قليلا وبشكل أن يكون مائل حتى كل الماء الذي ينزل ينزل من جهة الأرجل، وهذا أحسن. طبعا بعد أن ننتهي من هذا الأمر نصب عليه ماء طاهرا، وآخرا بخالص الطهور ماء طهور نغسل فيه كغسل الجنابة، من رأسه طبعا ثم القسم الأيمن ثم القسم الأيسر، وفيه شيء قل من كافوري بحيث أنه لا يتغير يعني ما مسمى هذا الماء. وكذلك نقوم بالوضوء كما نقوم بالوضوء لحانة الجنابة، ولذلك نغسله كما قلنا من رأسه إلى أسفل قدمه بماء قراح. نعم، في هذه الحالة هذا المغسل ينبغي أن يكون رجلا أمينا، ودائما الأمانة بين المسلمين مع بعضهم البعض شيء مطلوب. يعني دائما صارت علاقة بين شريك وشريكه أمانة، بين زوج وزوجه أمانة، ما بين ميت ومغسل أمانة، ما بين رفيق ورفيقه أمانة، ما بين حاج وحاج أمانة. هذه الأمانة دائما علينا أن نحفظ الودة بين بعضنا البعض، ولذلك هذا المغسل ينبغي أن يكون أمينا. إن رأى خيرا ذكره، رأى علامة من علامات الخير على هذا الميت قام بذكره ونشره بين الناس، وإذا رأى ضد ذلك عند ذلك حرم ذكره. مثلا اللهم إلا إذا كان فيه مصلحة، عرف هذا الإنسان بفعل بدعة معينة فوجد عليه أثر من الآثار عند موته، وكأنه يعظ الناس فلان حدث له ذلك عند موته بسبب ما كان يرتكب من بدعة، إذا كان هذا الأمر ظاهرا وواضحا مخالفا للأمور العادية التي تمر على الناس. نعم، إذا تعذر على الإنسان علينا أن نغسل إنسان يممناه. كيف التيمم؟ عبارة عن ضربتين بالتراب الطاهر الطاهر الخالص، وبعد ذلك نأتي إلى وضع هذه اليد على التراب، ثم نمسح بذلك وجه الميت ونغسل، وكذلك نمسح يده اليمنى ويده اليسرى، لا نعممه كله بالتراب، فقط للوجه والكفين. قال وإن ترد أقل واجب، بعد هذا ما كان بالنسبة للتيمم. الآن نريد أن نكفنه، ماذا سنحضر للميت من الكفن؟ قلنا إن التحضير للميت في الكفن يكون على ثلاثة أمور. الأمر الأول هو أننا ينبغي علينا طيلة فترة الغسل أن نكون ساترين له، عندما نستره بشكل جيد. طبعا هنالك طرق من الممكن عند طلاب العلم مع بعضهم البعض أن يتعلموها. أبسط الأمور أقول لابد من وضع قطعة أثناء عملية الغسل من فوق السرة إلى ما تحت الركبة، لا تظهر أبدا، تكون طويلة من اليمين وطويلة من اليسار، من يمين إلى يسار. فإذا أردنا أن نزيلها في الدرجة الأولى ماذا نفعل؟ نأتي بواحدة من القماش نلفها، إما لفا كما تلف السندويش مثلا هكذا لف إلى نصفها تماما، وإما أن نثنيها ثنيا، يعني كما يفعل بائع القماش عندما يثني، وبعد ذلك نرفع الميت. طبعا تأتي هذه من مثلا من المشمع الذي كان فوقه، عندما يصبح على جنبه ندخلها، ثم بعد ذلك مساعد المغسل يجعله على ظهره ثم على جنبه الآخر فيأخذها من الأسفل، ثم نثنيها ونثني الطرف الآخر، ثم نسحب ماذا؟ نسحب هذه التي كانت من المشمع، فصار عنده إزار غطينا به من السرة إلى الركبة. طبعا مع وضع بعض القطن أين ما بين قدميه حتى إذا خرج شيء عند ذلك، هذا الشيء إذا خرج لا يبطل غسلا ولا يبطل وضوءا، ولكن حتى لا تصيب النجاسة مثلا الكفن، أو مثلا تلوث المكان في المسجد عندما نريد أن نصلي عليه. إذا وضعنا له هذا على رأي من يضع له إزار أين من السرة إلى الركبة. وقد رأينا في الحديث أنه يوضع إزار، يا ترى الإزار والقميص هل تعد أو لا تعد؟ هل هي فيها أو ليس فيها؟ أقوال. على كل حال الزيادة في هذا الأمر إن كان من مال الميت وليس هنالك لم يمت مفلسا، عند ذلك جائز أن نفعل هذا الفعل. أما القميص فالقميص عبارة عن قطعة مثل هذه قطعة تماما، فإما أن نثقبها من الوسط هكذا بعد أن نثنيها 4 ثنيات، وبعد ذلك نفتحها من الوسط ثم ندخل الرأس فيها بهذا الشكل، فتكون قسم لصدره وقسم لظهره، أو أن تقص مثلا من الوسط بهذا الشكل وبعد ذلك ننزلها إلى على رقبته، فهذا المفتوح إلى الصدر والباقي إلى الظهر، وبذلك نكون قد سترنا الستر الأول منه. هذا ما يسمى بالنسبة إزار وقميص. نعم، هل من الممكن أن نعمم حتى الميت؟ نعم، من الممكن أن نجعل له عمامة على رأسه، طبعا ما لم يكن محرما. ثم نأتي بعد ذلك بثلاثة أثواب. هذه الأثواب إذا كانت عندنا مختلفة الأطوال نجعل الأطول منها عليه، أطول واحد، ثم بعد ذلك الذي هو أقصر منه فوقه، ثم الأقصر فوقه. إذا كانت متساوية نضعها فوق بعضها البعض، ثم كما فعلنا في الإزار نثني هذه، طبعا المغسل ومساعده، نثنيها إلى الوسط ثم نرفع طرف الميت ونجعلها من الأسفل، فيصبح الأقل طولا أقرب إلى الميت والأطول أبعد من ذلك. نأتي بقطعة من القماش نقصها عرضا هكذا 4 قطع أو أكثر من ذلك، وذلك من أجل أن نربط بها أو نأخذ من حاشية القماش، من الممكن أن يكون ذلك على حسب الحال وعلى حسب القماش المتوفر إلينا. لو توفر عندنا شيء من الحنوط نذره عليه، وذلك من أجل رائحته ومن أجل إبعاد الهوام عندما ينزل إلى القبر، فتتغير الرائحة فتبتعد الكلاب عن نبش القبور. طبعا هذا، ثم نلف الميت، فإذا لففنا الميت عند ذلك ربطناه من وسطه وكذلك عند ركبتيه وبحت تحت قدمه وعند كتوى من الأعلى تمام. من الممكن أن يودع الميت. المرأة من الممكن أن يوضع لها خمار مثل غطاء الصلاة يعني على رأسها زيادة في هذا الستر، وكل ذلك. أما الأمر الواجب فهو قطعة واحدة تستر الميت سترا سابغا، وقد كان بعض الصحابة كسيدنا مصعب قالوا النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ليس له إلا ثوب واحد، إذا سترنا رأسه بدت قدمه، وإذا سترنا قدمه بدا رأسه. قال عليه الصلاة والسلام أستر رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر. تصوروا إلى هذا الفقر الذي كان عند الصحابة الكرام، لم يجدوا كفنا لسيدنا مصعب رضي الله عنه. قال وإن ترد أقل واجب الكفن فذاك ثوب ساتر كل البدن، والأفضل التكفين في 3 لفائف والخمس للإناث. طبعا يقول لك بعض الناس أحيانا يا أخي الميت سمين، ولو وضعنا هكذا الكفن فإن القماش لا يحق به. ماذا نقول؟ بدل أن تطبق القماش فوق بعضه البعض ازحل كل واحد مثلا 0.5 متر 0.25 متر، الأول الثاني الثالث، عندما يلف 3 مع بعضهم زاد العرض عندك متر، يعني أكثر من ذلك، يعني افترض ضعف، عند ذلك يكفي وتلف الأثواب 3 مع بعضها البعض. إذا لم نستطع ذلك من الممكن أن نجعل ثوبا على سطحه مثلا على صدره والأثواب الثانية تلف. طبعا هذا من الخبرة الذين يقومون بهذا العمل، بعض الأحيان في بعض الأشكال يحتاجون فيها إلى شيء من الضوابط. قال والأفضل التكفين في 3 لفائف والخمس للإناث. إذن المرأة أكثر من الرجل من الثياب البيض، لكن يلزم أن لا يكون في الحياة يحرم. من الثياب البيض كفن صلى الله عليه وسلم بثلاثة أثواب سحولية بيضاء، كانت تأتي من قرية في اليمن وتصنع هذه الثياب، لكن يشترط أن لا يكون هذا اللبس حرام. مثلا ألا يكون هذا من جلد خنزيرة، من جلد ميتة، ألا يكون من حرير إذا كان للرجل، للمرأة جائز. نعم. طيب الآن ماذا نفعل في المحرم؟ رجل كما مر معنا في الحديث وقصته دابته، قال عليه الصلاة والسلام: ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة محرما، ولا يجوز ستر رأس المحرم كوجه أنثى أحرمت فليحرم. بعد ذلك الآن هيئنا للصلاة، وضعنا رأسه إلى جهة الغرب، وأيضا ورجلاه إلى جهة الغرب، وقلنا لكم السبب في خلاف الشرق والغرب ما هو، أنهم عندما أتوا بميت إلى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لا تكون القدمان مثلا تجاه رأس النبي عليه الصلاة، حولوا أدبا الميت إلى الجهة الأخرى أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الصلاة ولتكن بالنية، كيف نفعل الصلاة؟ نويت أن أصلي 4 تكبيرات على هذا الميت، سماه أو لم يسمه، المهم الإشارة أبلغ من العبارة. نعم. ثم الصلاة ولتكن بالنية، ومطلقا ينوي بها الفرضية، أصلي 4 تكبيرات فرض كفاية على هذا الميت، وليأتي بالتكبير 4 ولا، يعني لا يفرق بينهما، الله أكبر يقرأ ما ورد، الله أكبر يقرأ ما ورد، الله أكبر، 4 تكبيرات متوالية ليس فيها لا ركوع ولا سجود، وليأتي بالتكبير 4 ولا. أم القرآن بعد أولاها تلا، يعني بعد أن يقول الله أكبر يقرأ بفاتحة الكتاب من البسملة، لأن البسملة آية من الفاتحة، وبعد ثانيها إذا يصلي على النبي المصطفى الأجل، على النبي المصطفى الأجل، يعني يصلي، وأفضل الصلاة في هذا أن يشرع في الصلوات الإبراهيمية التي نقرأها في التشهد بعد التشهد في صلاتنا. قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورد هذا في كثير من كتب السنة وفي أغلب كتب السنة، طبعا بعضها في يعني نقص زيادة كذا، لكن الغالب هذا ما ورد، أقلها أن تقول اللهم صل على محمد. نعم. كذلك قال: وليدعو بعد ثالث التكبير، إذن التكبير الأولى بعدها الفاتحة، الثانية بعدها الصلاة على رسول الله، الثالثة بعدها الدعاء للميت، وليدعو بعد ثالث التكبير لميت وسن بالمأثور، محافظ شيء ماذا يفعل؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، هكذا يدعو له. طبعا هذا الدعاء للميت خصوصا ولأموات المسلمين عموما، مثل ما يتكلم فيه كأن يقول مثلا اللهم ارحمه واغفر له. أما إذا جاء بالدعاء المذكور فقد جمع الإمام الشافعي دعاء من الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، الرحمة، اللهم هذا عبدك وابن عبدك، خرج من روح الدنيا وسعتها، محبوبه وأحباؤه فيها، إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه، كان هذا شهادة يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به منا، اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرا إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له. هذا هؤلاء الذين يخرجون شفعاء أيضا ثبتوا ذلك في الصلاة، شفعاء له عندك، اللهم إن كان محسنا فزد اللهم في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه آمنا إلى جنتك يا أرحم الراحمين. وإن كان هذا الميت أحيانا يكون صغيرا ليس له ذنب، مات طفلا، عند ذلك ماذا نقول؟ عند ذلك نقول اللهم اجعله فرطا لأبويه وسلفا وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا، اللهم ثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما ولا تفتنهما بعده ولا تحرمهما أجره. وليدعو بعد ثالث التكبير بميت وسنة بالمأثور، وبالدعاء المأثور بعد الرابعة، وألزم المأموم بالمتابعة. يعني إذا جئت إلى صلاة الميت تتابع من؟ تتابع الإمام. رأيت الإمام قلت الله أكبر، قال الإمام الله أكبر، كيف إذا ركع في الصلاة؟ تكبر معه. طيب أنا ما أتممت الفاتحة، يتحمل عنك الإمام. الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الإمام الله أكبر، قل الله أكبر، تحمل عنك الفاتحة. طيب أحيانا لا تكون هذه التكبيرة بالنسبة، أنا كبرت معه لكن لا أدري أي تكبيرة، أنا أمشي مع تكبيراتي، أقرأ الفاتحة في الأولى، الصلاة على النبي في الثانية، الدعاء في الثالثة، في الرابعة أقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا. أدركت مع الإمام تكبيرة أو اثنتين أو ثلاث، عندما يسلم الإمام أكبر، كأنني كل تكبيرة مقام ركعة في ركعات الصلاة أكبر وبعد ذلك أسلم. ويسن هنا ألا تقام الجنازة مباشرة، حتى إذا كان بعض الناس مسبوقا في صلاة الجنازة عند ذلك ماذا يفعل؟ فإذا كان مسبوقا فإنه يتمم صلاته. لكن لو فعل الإمام شيئا، قال وألزم المأموم بالمتابعة فيهن، لا إن خمس الإمام، زاد الإمام تكبيرة خامسة لا نوافقه في ذلك، لكن لا تبطل صلاته، وبعدهن الواجب السلام. إذا سلمنا وكنا في كل الأيام طبيعية نحمل الميت وبعد ذلك، ولا بأس بذكر بعض المآثر حتى نذكره بخير، إذا كنا في يوم النحر أو في أيام التشريق فإننا نكبر، فيوجد عندنا التكبير مقيد، وهذا ما يعني يتركه أحيانا كثير من الناس، فقط في يوم النحر، في عيد الأضحى، وفي أيام التشريق إذا صلينا على الميت نكبر، لأن التكبير وراء الصلاة مقيد، ومن جملة الصلاة الصلاة على الجنازة. الآن حملنا الميت لننقله إلى مثواه الأخير، ثم الرجال بعد يحملونه، ماذا يعني هذا؟ لا تحمل الأنثى الرجل، نعم طبعا لو كان هنالك قلة ولا يوجد كالحروب والزلازل، يعني هذا يعني فيه كراهة للنساء إلا إذا اضطررنا إلى ذلك، ويكره للنساء. ثم الرجال بعد يحملونه للقبر حتما ثم يلحدون. ومن هنا قالوا لا يجوز لنا أن نحمل الميت على هيئة مزرية، زدتوه على طنبور مثلا، حطوه على سلم هيك كذا مثلا، على حسب البلد. هنا إذا كانت هذه الحالة ربما تختلف بحالات البلاد، في بلد أخرى يوضع على خشبة ويمشى بها طبيعي، في بلد أخرى مثلا والله نحن في أهل دمشق وضعناه على سلم وحطينا حرام ويكون مشينا، هذا هل جائز؟ لا، حرام، حرام حمله على هذا الشكل. لماذا؟ ازدراء له، لماذا فعلنا مع غيره شيئا ومعه شيئا آخر؟ أو أن يحمل مثلا والله في قفة كبيرة مثلا، عند ذلك يعني كل حالة يخشى منها السقوط، أو يحمل على دابة طرف هكذا وطرف هكذا، كل ذلك غير جائز. الأفضل للناس أن يمشوا أمام الجنازة، فهؤلاء شفعاء، وبعض الفقهاء غير الشافعية يرى أن يمشي خلفه فقدموه ثم بعد ذلك ساروا خلفه. ويستحب سله من رأسه إذا أرادوا وضعه في رمسه، الرمس هو القبر. طبعا القبور عندنا عدة أقسام، إما أن تكون لحدا، وإما أن تكون شقا، وإما يعني في بالعالم اليوم عدة أشياء، لكن أصل الأمر في عند المسلمين أن نشق الأرض، بعد ذلك أن نلحده لحد، ندخل حفرة مستطيلة الشكل، لو جلس فيها أحدنا ورفع يده بمقدار قامة وبسطة، عند ذلك تكون يده المعتدل يعني على شفير الأرض تمام. ثم بعد ذلك يحفرون إما في جدار القبلة شيئا إذا كانت الأرض قاسية أو في وسط القبر، ثم بعد ذلك يجعلون الميت على طرفه الأيمن، ثم يجعلون عليه الأحجار واللبن حتى إذا تم التسكير تماما مع فك تلك الربطات وذر شيء من التراب على وجهه، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، عند ذلك فعلنا هذا الفعل. أو إذا كانت الأرض رخوة كالرمال في الصحراء نفعلها هكذا بشكل شق هكذا، ونجعل الميت ثم نجعل على سطح شيء ثم نهيل التراب. هذا إذا كان الأمر في بعض البلاد كالبلاد التي ليس فيها جبال، وإذا حفرنا فالأرض ماذا تخرج مباشرة؟ ماء يوضع في صندوق بسيط ويلقى في الماء ثم يغطى فيه. إذا كنا في بحر ولم نستطع الوصول إلى البر إلى جزيرة، ربطنا هذا الميت بأثقال وبعد أن كفناه وألقيناه إلى وسط البحر ينزل إلى الأسفل طبعا بواسطة أثقال ونحن في السفينة، فهكذا يكون الدفن. إذا كنا في معارك أو في زلازل والعياذ بالله تبارك وتعالى أو في طاعون أو كذا لم نلحق في الأموات، فمن الممكن أن نفعل قبرا جماعي، لكن الأولى هنا ماذا نفعل؟ نفصل الرجال عن النساء، وإذا استطعنا أن نجعل ما بين الموتى تراب ولو ردمناهم ردما بالتراب، هذه قبور الجماعية كالقبور العسكرية التي يعني تحدث في هذا الأمر. طبعا هذا وقلت وكررت إن اتخاذ القبور للأحياء والاتجار بها في المقابر الوقفية حرام، للأسف كل الأمة واقعة في هذه الحرمة، كل واحد بيلاقي ماذا أفعل؟ نعم، وأنا أرى المسؤولية في هذا على أولي الأمر الذين يتوكلون في ذلك ابتداء من الحاكم الأعلى والأدنى، يعني من وكل في ذلك، واليوم أغلب المسألة المحافظين يعني مسؤولين على هذه المسألة، حتى لو قال الناس يعني مقبرة واحدة لو دفن فيها على السنة يكفي لأهل دمشق بالكامل من كل مقابر دمشق إذا تم الدفن تدريجيا، لأن الميت بعد بلائه ما عاد في شيء اسمه قبر، لأنك لو استعرت أرضا للدفن قال الفقهاء يعيرك هذه الأرض، لكن لا يحق له أن يعني يطالب بهذه الأرض إلا بعد فناء الميت، والفناء يختلف باختلاف البلاد. بلادنا هنا من 5 إلى 10 سنوات يتم الفناء بشكل تام بحسب الأرض الرخوة والرطوبة واليبوسة التي فيها. والجمع بين اثنين في قبر منع فإن دعت ضرورة لم يمتنع، حتى ما بين الأم وولدها، حتى ما بين الأم وولدها في داخل القبر وضعنا، يعني هذا الأصل. اليوم يوفرون ما يسمونه عملية يسموه ونيسة، يعني بدخلوا كل واحد معه ولد عند ذلك ينتظر ميت ليدخله معه، الأصل هذا ممنوع، بين الأم وولدها ممنوع إلا للضرورة، في ضرورة نفعل ذلك، لا يوجد ضرورة لا يجوز لنا أن نفعل ذلك. وجائز إن كان محرمية بينهما أو ملك أو زوجية، يعني الجمع هنا إذا كان ما بين هؤلاء الذين جمعناهم في القبر إذا كان بينهما زوجية محرمية يعني ملك يجوز الجمع بينهما. وواجب في القبر منع الرائحة، هو ما هو القبر؟ أقل حفرة تمنع الرائحة بعمقه كذا السباع الجارحة. اليوم يتساهل كثير من الناس بسبب ارتفاع أو قلة القبور أو كذا أنهم يفتحون القبر قبل وقته ويحتالون أحيانا على المكاتب وعلى كذا المكتب ويقول إنه دفن في كذا، ما استطاعوا إلى ذلك من حيل. لكن هنا أريد أن أشير إشارة، يعني هذا من الملاحظات، ما بعرف الدكتور يوافقني في ذلك أم لا، كل ميت أخذ ما يسمى بالكيميائيات للسرطانات هذا يتأخر فناؤه بشكل كبير جدا، حتى فتحت بعض القبور مرئية كان وكأنه الآن دفن، يعني الآن لأن الديدان لا تتفاعل معه كما تتفاعل مع الذي لم يأخذ هذه الديدان، هذا مرئي حتى في بعض الأقارب يعني أكثر من واحد، وقد حدثني أيضا بعض من شاهد ذلك، فكأن الأمر الآن قد تواتر. إذا كان عندكم ميت مات وكان يأخذ من هذه الكيميائيات السرطانات وأخذ من الأدوية، لا تفتحوا القبر فإن ذلك فيه إيذاء له. أبي أخي جمعنا، يعني رأيت بعض الناس، يعني صدقوني، تسمع عظام، كسر عظام الميت عند دفن الميت الذي بعد، حرام، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. لا بدنا ندفنه والله بباب صغير، يعني مين قال لك انه باب صغير افضل؟ لا، ما هي ما بتوصل للجنة، لا تصدقوا هذا الكلام. حتى في ملائكة تنقل الميت الخبيث خارج الأموات الذين هم من أهل الطهارة وتأتي بغيره دائما. ولذلك فليدفن الإنسان في أي مكان، أي مكان أولى من أن نستعمل حراما. يعني حتى الحرمة أقل الدرجات، قالوا والله في مثلا تزاحم على مقبرة معينة، لك أتركوها بالرخص يا أخي. أحد الأموات أرادوا، ذكرنا أكثر من مرة، أراد أولاده، كان أحب أحد الأتراك أن يجاور في مثلا في المدينة يدفن فيها، جاء أولاده أصروا من تركيا أن ينقلوه من المدينة إلى تركيا. صار أول مرة بتصير عملية تسليم ميت من بقيع إلى خارج البقيع. عندما أرادوا أن يفتحوا هنالك ودفنوا، فوجدوا إنسانا هنديا معهم بدل بالغلط، يعني إذا أراد الله شيئا دفنوا مشي الحال، الله أعلم بهذا الأمر، صار في خطأ بالتسليم، ما عندهم يعني هذه المسائل كانت بسيطة. إذن وواجب في القبر منع الرائحة بعمقه كذا السباع الجارحة، ويستحب هذا القبر بسطة وقامة وأن يكون فوقه علم. النبي عليه الصلاة والسلام جاء عندما دفن أخوه من الرضاع عثمان بن مضعون، وضع صخرة على القبر أو حجارة، فقال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. انتهينا الآن، ذهبنا إلى التعزية، وأن يعزى أهله إذا قضى إلى ثلاث بعد دفن قد مضى. بعد الدفن معنى ثلاثة أيام فقط، الرابع لا يجوز التعزية إلا إذا كان بعض أهله مسافرا أو حضر يعني البعض لعلة، عند ذلك يجوز. اتخاذ الأماكن للتعزية ليس من السنة، قراءة القرآن ليس من السنة، صار أهوجي الحمد لله كمون وليمون وبردقان وما بعرف ما عطس في شيء، وتصوير فيديو وأخذ مستمسكات، ما هذا، هذه تعزية؟ لا والله، هيك عم بيصير الآن، وتوزيع أشياء من صور قرآن ترمى إلى غير ذلك. ولو قلت لهم افعلوا صدقة جارية بدل هذا، لا، هذيك مو مبينة. كانوا الناس بنقوط إلا واحد، والله نقطب خاروف ولا تريا، لو تريا مبينة على طول، كل ما شافه بيقولين أطلي فيها فلان، الخاروف بيتاكل. لك أنت ماذا تريد؟ تريد الخير أم تريد القرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ فلو فعلت بدل ذلك شيئا تتقرب فيه إلى الله عز وجل، يعني هالنفقة التي تحدث من يعني أول أكل أموال الناس بالباطل، والله هدول القراء اللي قاعدين تلكن عبيئرة مصاري، بصراحة نتكلم عبيئرة مصاري، والله لا يقرأ قرآنا، مو يعني لا يقرأ بنيته القرآن ولا الذكر، أحسن واحد فيهم كاذب، لأنك لو قطعت عليه ما تاني يوم ما بيجي، ما بيقرأ قرآن، وصار في تفاخر أكثر من إجر المثل بعشرات المرات، وصاروا من الأثرياء. حتى طالب العلم صار ينقطع عن طالب العلم، إذا أخذوا بعض الناس صوته جميل بصير ينقطع عن طالب العلم، عجبت المسألة. نعم. وحيث لا لطم ولا نواح، لا يجوز اللطم، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وشق جيب فالبكاء مباح. قال له أتبكي يا رسول الله؟ قال له إنها رحمة، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم لا محزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. ويكره التجصيص والبناء، يعني ولا تجز بناء في مكان سبل، يكره التجصيص، أن يجعل خلاص لا يزاد على القبر إلا ما خرج منه، والبناء تبني عليه غرفة جدار، ولو لكان أكبر عالم لو فعلوا هذا حرام، والله جعلنا له مقصورة، عملنا له غرفة، عملنا له مسجد، يعني الكلام صريح. ما أقيم مثلا على بعض العلماء سموها روضة العلماء وحطوا له مكان في باب صغير، عند الشيخ إبراهيم الغلين هذا حرام، اغتصاب شيء من حرام، لا يجوز ولا بشكل من الأشكال. أن تبني غرفة في ضمن المقبرة حرام، أن تبني مسجدا في المقبرة حرام. فكيف الناس الواحد بيساوي لي بقى أوص من حديد وبيساوي لي ما بعرف وبيساوي لي سور إلى غيره؟ هذا لا يجوز بحال. ويكره التجصيص والبناء، ولا تجز ولا تجوز هذه أبدا حرام، بناء في مكان سبل، هذا مكان مسبل ليس مدفوع. قال دفعنا، أنت دفعت إلى ظالم، اشتريت من غاصب، اللي عم يشتروا من بعضهم البعض غاصب عم يشتري من غاصب، وهذا حرام. ولا تجز بناء في مكان سبل، إذا كان هذا المكان سبل وجعل سبيل، من دفع قيمته من الأصل هذا مسبل لأموال أموات المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا جميعا. وأنا أردت في هذه العجالة أن أذكر لكم أحكام الميت بعد قراءة أحاديث الميت من أولها إلى آخرها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الحسنى، والحمد لله رب العالمين.